نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار. عباد الله، انتم اصحاب رساله واصحاب دعوه، صحبتم الدنيا بالابدان قلوبها معلقة بالملأ الأعلى، وسبحانه الذي يجيب المضطر ويكشف الضر. حكاياتكم لله تبارك وتعالى، إنما أشكو بثي وحزني إلى الله. قلوبكم معلقة بالله تبارك وتعالى في جلب النفع وفي دفع الضر، تتوكلون على الله، وما لنا ألا نتوكل على الله وقد هدانا سبلنا، ولنصبرن على ما آذيتمونا، فلا كاشف له إلا هو، وأن ما أصبنا إلا ما كتب الله لنا، هو مولانا. أنتم أصحاب رسالة وأصحاب دعوة، تقتفون آثار الأنبياء والمرسلين، أولئك الذين هدى الله فبهداه مقتده، تحرصون على الرجوع لهدي نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ركزونا على ما ركز عليه كتاب ربكم وسنة نبيكم صلوات الله وسلامه عليه. فالتوحيد أولا، دعواتكم هي تعبيد الخلائق بدين الله تبارك وتعالى. إمام النبي إلا وقال لقومه اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. فابدأوا بما بدأ الله به كما نصنع في حجنا وعمرتنا، إن الصفا والمروة من شعائر الله، فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما، ومن تطوع خيرا فإن الله شاكر عليم. فاصعدوا على الصفا وتقول نبدأ بما بدأ الله به، التقديم والتأخير إنما يكون وفق أمر ربكم لا وفق الآراء ولا وفق الأهواء. لا بد من تعظيم لحرمات الله ولشعائر الله، لا بد من تركيز على قضية العقيدة، على معاني الإيمان، على أصول دعوة التوحيد. هذه القضايا التي ركز عليها الأنبياء والمرسلون وركز عليها أتباعهم كانت هي تهمتهم، وما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. تتجنب البرلمان والقتل والتخريب والعنف، تتجنب مسالك التكفير، وتظل التهمة هي ما يقال لك إلا ما قد قيل للرسل من قبلك. وكأن أصحاب الرسالات الحقة لا بد وأن يتواروا بدعواتهم، وكأنهم عورة وكأنهم سوءة، وهي السنن تتكرر مع أتباع الأنبياء والمرسلين، كما قالوا لنبي الله لوط أخرجوا آل لوط من قرياتكم إنهم أناس يتطهرون. وقال الذين كفروا لرسلهم لنخرجنكم من أرضنا أو لتعودن في ملتنا. فأوحى إليهم ربهم لنهلكن الظالمين ولنسكننكم الأرض من بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد. فكان هذا هو شأنهم مع أتباع الأنبياء والمرسلين، دعوة سرية، دعوة تعبيد الخلائق بدين الله تبارك وتعالى. ما سكنوا نفسا دون وجه حق، ما زاحموا الخلق على رياسة ولا على حكم، هي دعوة تعبيد الخلائق بدين الله. رسالتك وأنت صاحب رسالة، أنت صاحب دعوة، رسالتك كما قال ربعي بن عامر لرستم قائد الفرس ابتعثنا الله لنخرج من شاء من عبادة العباد إلى عبادة رب العباد ومزيق الدنيا إلى سعة الدنيا والآخرة، ومن دور الأديان إلى عدل الإسلام. هذه الدعوة، دعوة الرجوع لكتاب الله ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، دعوة الرجوع لمثل ما كان عليه رسول الله وصحابته الكرام. هذه الدعوة المباركة الموثقة والمسددة، هذه الدعوة هي دعوة تحقيق الأمن والأمان. الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون. الأمن التام في العادل والآدل بكل صوره على ما يرضي الله تبارك وتعالى، سواء في لحظة الوفاة أو أنت في قبرك أو عندما تقوم الخلائق لرب العالمين. ما يتحققه الأمن والأمان إلا بالرجوع لدين الله وإسلام الوجه لله تبارك وتعالى. وألف المعاصي والذنوب سبب كل شر وبلاء وتهلك. وإذا أردنا أن نهلك قرية أخرنا مترفيها ففاتقوا فيها فحق علي القول فدمرناها تدميرا. يدمرهم ربنا تدميرا ويلعنهم لعنا كبيرا. حتى وإن كثر عددهم وعتادهم لا يتحقق لهم أمن ولا أمان، إنهم بارزوا الله تبارك وتعالى بالحرب. إنهم صدوا عن سبيل الله وكفروا به إن حلت المعاصي محل الطاعات، وتبوأ الفجار محل الأبرار. يوشك الكرة أن تقرب وهي عامرة، إذا ساد الكفار منافقوها وإذا على فجارها أبرارها. فإنئذ حدث عن التدمير، حدث عن الهلاك الذي يتنزل بساحة البلاد والعباد. عندما تدل الخلائق على طريق الله أنت تدلهم على طريق الأمن والأمان الحقيقي. هذه الدعوة ودعوة تحقيق الرخاء بكل معاني، تحقيق معاني الحياة الطيبة. يقول سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. هذه الحياة لا تتحقق إلا بالاستقامة على شرع الله والأمور على ما عند ربه لا على ما اصطلحت عليه البشرية من سيف وغش وخداع. يدمرون أنفسهم بزعم تحقيق المصالح، يدمرون النفس والبلاد والعباد بزويات وبإشرافات وكفريات وشركيات، ويزعمون أن هذا سيحقق المصلحة. هيهات ثم هيهات، هذا الكون محكوم ومنظم، ربك عليم حكيم، ألا يعلم من خلقه وهو اللطيف الخبير. السعادة والهناء وكل الخيرات والبركات ما عند ربك لا يتحقق إلا بطاعته. ما عنده من نفر وبركة وسعة رزق لا يتحقق إلا بالرجوع لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنت صاحب رسالة، صاحب دعوة، تدل العباد على طريق الله على خيرهم بالعادل والآدل. كنتم خير أمة أخرجت للناس. هذه الأمة هي أنفع البشر للبشري، رسالتها للخلق على طريق الله تبارك وتعالى. صاحب رسالة أنت، صاحب دعوة استبصرت بطبيعة الطريق وإلا فبجزائك هلكم كلهم. يعتبر نفسه صاحب دعوة صاحب رسالة. ولذلك كان لابد من مناوشات وسنن التدافع ماضية في الخلق. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض. ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. فاحفظ على طاعة الله تحتحل برسالتك وبدعوتك أينما حللت بها ومعها. هذه الدعوة المباركة تثبت عليها ولسان حالك ينطق كما نطق الأنبياء والمرسلون من قبل. قال نبي الله إبراهيم إني ذاهب إلى ربي سيهدين. وقال نبي الله لوط إني مهاجر إلى ربي. وقال نبي الله موسى وعجلت إليك ربي لترضى. وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من يحملني إلى قومه كي أبلغ رسالة ربي. هذه الدعوة لا تباركها لئن فارقت روحك الحياة أنت قد تمارسها حتى بعد وفاتك كما كان الأمر بالنسبة لهؤلاء الطيبين الصالحين. صاحب ياسين قال يا ليت قومي يعلمون كما انتقل إلى ربه يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. واحتلنا سبحانه عن شهداء أحد بعدما قتلوا وانتقلوا إلى ربهم قالوا من يبلغ عنا قومنا أن لقينا ربنا فرضي الله عنا ورضينا عنه. فكانت الآيات البينات ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله من فضله ويستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون. هذا شأن الصالحين من عباد الله محبة الخير هذه منهم مدرجة من العروق يحبون البشر محبة حقيقية. دعوتهم هي دعوة إشاعة الحب الحقيقي حب الله جل وعلا وحب الأنبياء والمرسلين حب الصالحين من عباد الله. وأوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله. والمرء إذا ما أحب في الله وأبغض في الله فقد استكمل الإيمان. حفظت إليه مطاعات فأشاعوها وسط الخلق والعباد ذاتوا بأنفسهم في سبيل الله. عالموا أن النفس إلى موت وأن المال إلى فوت وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد. وللمؤمن شأ وللناس شأ. المؤمن لا يهاب الموتى. قرأ في كتاب ربه تبارك وتعالى من الأمثال والعظات والعبر ما ثبت قلبه على معاني الإيمان ثبته سبحانه بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. قرأ ومر على قوله تعالى لم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. كان ذلك تمهيدا وتوطئة بين يدي أمرهم بالقتال وبالجهاد في سبيل الله. لماذا تذب ولماذا تبخل وتضن بنفس ربنا تبارك وتعالى هو مالكها. وكل أمة أجل فإذا جاء أجل لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. ولذلك الدافع دفاعة المؤمن الواثق في وعد الله تبارك وتعالى في حلمه وترحاله في شدته وكربه قلبه معلق بالله لا يتعلق بأحد سواه. تقول وعجلت إليك ربي لترضى. هذا هو شأن الأنبياء والمرسلين وهذا هو شأن عباد الله الصالحين وهذا هو شأنك. أنت صاحب رسالة أنت صاحب دعوة تثبت على دعواتك تبلغ الحق للخلق أينما حلل وأينما كنت. شأنك كشأن غبان أو قبطان السفينة لا يتخلى عن سفينته حتى وإن اشتدت حولها الأموات حتى وإن أوشكت على الغارق انت شأنه فتهبط إلى الماء ويكون أول من يصنع ذلك. حفظت إليك الخيرات والطاعات فاثبت على طاعة الله. في رسول الله أسوة حسنة صلوات الله وسلامه عليه. كان آخر من هاجر من مكة إلى المدينة هاجر أصحابه بإذنه صلوات الله وسلامه عليه ويكون هو آخر من يهاجر. هذا هو شأنه. فشأنك كشأن ربان السفينة إن أمسكت على العطب وعلى الغرق تكون آخر من يقذف بنفسه في الماء. هذا هو شأن أصحاب الرسالات وأصحاب الدعوات يحرصون على طاعة الله ليس دون الله منتهى. والحياة بين مد وجزر وأنت أشبه به بمن يركب سفينة تحيط بها الأموات والأعاصير من كل جانب. لست أنت بالغري ولكن طريق واضح لا بد من البصيرة به. لا بد من التعرف على طبيعة الطريق. من خاف أدلج ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية. ألا إن سلعة الله الجنة. تعب كلها الحياة. ولقد خلقنا الإنسان في كبد. هذا هو الشأن والحال. لا بد من التعرف على طبيعة الطريق. أنت ما تسير في طريق مفروش بالورود والرياحين. أنت تحمل رسالة ودعوة. وحولك من يحمل أيضا رسالة ودعوة. وكلهم يريد إبلاغ ما يعتقد وما هو عليه. أنت على طاعة الله. خرج نبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه من وسط قومه قبل أن يتلقى الإذن والأمر الصريح من خالق الأرض والسماوات. خرج من قومه ركب البحر صلوات الله وسلامه عليه فالتقمه الحوت وهو مهيم. فلولا أنه كان من المسبحين للبث في بطنه إلى يوم يبعثون. كانت الملامة وكان العتاب لنبي الله يونس صلوات الله وسلامه عليه. وذنون الذهب مغاضبا فظن أن لن نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. أنب وإنابة إلى الله تبارك وتعالى بعد أن بادرت الهفوة بعد أن خرج بغير إذن صريح. أناب إلى الله تبارك وتعالى ودار إليه سبحانه قال لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. فاستجبنا له ونجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. أنت تثبت على طاعتك على دعوتك. أنت صاحب رسالة. عندك من علو الهمة. عندك من حسن التأسي ما يجعلك تحسن المسيرة إلى الله في حسنك ويسرك في شدتك ورخائك. حسن بايع الصحابة نبيهم صلوات الله وسلامه عليه ولك فيهم أسوة حسنة وقدوة طيبة. يقول عبادة رضوان الله عليه بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنكس والمكره وعلى أثرة علينا وعلى ألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواحا عندكم من الله تعالى فيه برهان وعلى أن نقول الحق أينما كنا لا نخاف في الله لومة لائم. هذا هو شأنه وهذا هو حاله. تبلغ الحق للخلق تمسك بذلك بلسان حالك ومقالك بعسرك وشدتك برخائك ومقنتك وشدتك تحرص على طاعة الله تبارك وتعالى على إحقاق الحق وعلى إبطال الباطل. هذا هو شأنه. لك في الأنبياء والمرسلين أسوة حسنة وقدوة طيبة ولك في أتباعهم أسوة وقدوة. الإمام مالك رحمة الله عليه قال دخلت أنا وابن طاووس على أبي جعفر وحوله الجلادون بأيديهم السيوف. فقال أبو جعفر لابن طاووس أخبرني بحديث سمعته عن أبيه. فقال له أخبرني أبي قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه فأدخل عليه الجور في حكمه. يقول مالك رحمة الله عليه: فسكت أبو جعفر ساعة حتى أظلم ما بيننا وبينه، وحتى ضممت علي ثيابي خشية أن يصيبني من دم ابن طاووس. فقال أبو جعفر: ناولني الدواء. فامتنع ابن طاووس. قال له: لماذا لم تفعل؟ قال: أخاف أن أفعل فأكون مشاركا لك في الظلم. فما كان من أبي جعفر إلا أن قال: اذهبا عني. قال ابن طاووس: ذلك ما كنا نبغي. يقول مالك رحمة الله عليه: فما زلت أعرف فضل ابن طاووس من ساعتي هذه. كان هذا هو شأنهم. يذكر أبا جعفر هو من هو، كان في الظلم والفتك. يقول له: إن أشد الناس عذابا يوم القيامة رجل أشركه الله في ملكه فأدخل عليه الجور في حكمه. يقولون وينطقون بالحق أينما كانوا، يعملون بالحق وبه يعدلون. هذا هو شأنهم في عسرهم ويسرهم، يبلغون الحق للخلق والدين النصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله عز وجل ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم، كل امرئ بما كسب رهين، أفرأيت إن متعناهم سنين. ثم جاءهم ما كانوا يوعدون، ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون. أنت موقوف بين يدي الله، أنت مسؤول. فأعد السؤال جوابا، خذ السمع والبصر والفؤاد، كل أولئك كان عنه مسؤولا. أنت تموت وحدك، وتبعث وحدك، وتقبر وحدك، وتسأل وحدك. أنت صاحب رسالة، أنت صاحب دعوة. لا تعولن بالمسؤولية على آخرين، لا تنتظرن آخرين. امهر وقد تعلمت من دين الله تبارك وتعالى ما يجعلك تثبت على دعواتك، تبلغ الحق للخلق. لابد من استمرارية ما ماتت الدعوة بوفاة رسول الله صلى الله عليه وسلم، رغم شدة الخطب، إلا أن الصحابة نهضوا بها رضوان الله عليهم أجمعين. كانوا رجالا بحق وبصدق. صعد أبو بكر على المنبر وقال لهم قولته المشهورة: من كان يعبد محمدا فإن محمدا قد مات، ومن كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت. وتلا قوله تعالى: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، فإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان هذا هو شأنهم. ما ينبغي لدعوة أن تمد بموت أحد، ولا أن تتوقف بتوقفه، ولا أن تسافر بسفره، ولا أن تمرض بمرضه، وإلا لكانت دعوة تحتمل المراجعة، بل هي إلى الفهشة أقرب. لابد من استمرارية الحق في الخلق، لابد من تواصل بين الأديان، لابد من حمل هذه الدعوة. أنت مسؤول بين يدي الله، فلنسألن الذين أرسل إليهم، ولنسألن المرسلين، ليسأل الصادقين عن صدقهم. فالكل سيسأل بين يدي الله. فلذلك لابد أن تحمل هذه المسؤولية، لابد أن تبلغ الحق للخلق، لابد وأن تؤدي الأمانة، وإلا فأنت مسؤول قبل غيرك عن هذا الدين. وأنت الذي تقول: لا، كل خير في اتباع من سلف، وكل شر في ابتداع من خلف. عندما تطل ببصرك على سلفك الصالح ستجد رجالا رجالا آمنوا بالله وصدقوا المرسلين، صاحب الدنيا بأبدال قلوبها معلقة بالملأ الأعلى، غير بهم سبحانه وجه الأرض. كان لسان حالهم ينطق على الحياة وبعد الوفاة. هينقص الإسلام وأنا حي عند مغارزة، فإنه على الحق قوموا فموتوا على مثل ما مات عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. يمهد فتى قريش المدلل مصعب بن عمير رضوان الله عليه في لحظاته الأخيرة بعد أن طعن، وهو يهدد: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. كان مدللا في جاهليته، وكان رجولا عندما أسلم وجهه لله. وهذه الرجولة الحقة، هذه الرجولة الحقة رجال لا تليهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. رجال يحبون أن يتطهروا، والله يحب المطهرين. رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر، وما بدلوا تبديلا. وأنت واحد من هؤلاء، أنت صاحب رسالة صاحب دعوة، فاعمل بطاعة الله تبارك وتعالى، كثر الجمع أو قل، لابد من عمل بمرضاة الله جل وعلا. لك أسوة حسنة وقدوة طيبة في الأنبياء والمرسلين وفي من تابعهم بإحسان، سواء كانوا رجالا أو نساء، كبارا أو صغارا. وأغفاني لو كل أنت كصاحب رسالة ودعوة، لك أسوة حسنة في أصحاب الكهف، إنهم فتية آمنوا بربهم وجدناهم هدى، آثروا ما عند الله. على هذه المتع الفانية الزائلة خرجوا يعبدون أنفسهم والدنيا من حولهم بدين الله، فكانوا آية تتلى. لبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. وهذا هو فعل ربك بأوليائه. ومن ظن أن الله يضيع أولياءه فقد ظن السوء برب العزة جل وعلا. من توهم أنه يهال على هذه الدعوة إذالة دائمة، فمثل هذا لم يفقه السنن ولا السيرة. مثل هذا لا بصيرة عنده، وإلا فربك تبارك وتعالى قدير والذي ينصر عباده المؤمنين. قال: وكان حقا علينا نصر المؤمنين، هو الذي نصر عبده وعز جنده وهزم الأحزاب وحده، والذي أيد هذا الغلام. ولك فيه أسوة حسنة وقدوة طيبة، هذا الغلام الذي يجود بنفسه لو عبد الخلائق لله جل وعلا. تعرفوا على طبيعة الطريق، كان هذا هو شأنهم.